مصهرني يسك بامري ما تماشنا بالهنا جاك منك متبري ربي سكن وصهرني يسك بامري ما تماشنا بالهنا جاك منك متبري على شرفي فيا تجري شني ناقصه من عمري على شرفي فيا تجري شني ناقصه من عمري جبري فنسمع انا ولا بعيني نشوف انت نكرت المعروف سيتي ونكرت المعروف عيني تشوف سيتي ونكرت المعروف عيني تشوف قلب علي بتدمر بس دعك بتعمر قلب علي بتدمر بس دعك بتعمر قلبك لا يعرف سيتي ونكرت المعروف حالي حال العاشق على الأداب راه تربى حالي قدني ندلى مريض قلبي لهبان تذكر وانتي خرجتي لي خاينة ندمت لي عشقتك أنا وانتي خرجتي لي خاينة الريح والريح قلبي فيني مشرب المرار كلي كرت المارو سيتي وانكرت المارو أهايني تشوف سيتي وانكرت